أهلا بطالع مولد المختار، بهر العقول بساطع الأنوار. أهلا بمقدمه وحي هلا به، باليمن والبركات والأسرار. هذا فم الدنيا ومنه أذيعها غررا على الأسماع والأفكار. درر نظمن قلادة قدمتها للمصطفى الهادي بكل وقار. من بحره استخرجتها ونظمتها، فالفضل منه على البرية جاري. يسمو الخيال إلى سماء صفاته، فيرى البدائع في صنيع الباري. والنفس تسرح في رياض جماله، فتضم ما قطفت من الأزهار. فانظر بعينك في محاسن ذاته، إن المحاسن قبلة الأنظار. فالله فضله ونبه شأنه، كالشمس بين كواكب الأقمار. فبلاده مهوى القلوب وأهلها، أهل الوفاء سلالة الأطهار. من لي بها وهناك روح مسرتي، وهناك خير أحبتي ودياري. وهناك سيدنا النبي محمد، وهناك مصباح الهدى للساري. من حل في حرم النبي فإنه قد صار في أمن من الأكدار. من حل في حرم الرسول فإنه متشبث بمعاقد الأستار. فالقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار. والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار. والروضة الغناء طاب نزيلها، يرتاد في فرح وفي استبشار. قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها، بشراك بالمختار. بشراك بالروح الأمين وبالهدى والوحي في الآصال والأبكار. كم كنت فيها ناعما مستبشرا بالمصطفى وبأهلها الأخيار. أمسي وأصبح لا أرى في حيهم إلا حبيبا أو كريم جواري. لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار. صلى عليه الله ما دام الورى يتنعمون بفيضه المدرار. والآل والأصحاب مع أتباعهم، والغوث والأقطاب والزوار.